بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. باب في المبادرة إلى الخيرات. أي هذا الباب ينعقد للكلام عن هذه المسألة وهي المبادرة إلى الخيرات والحث على المبادرة والمسارعة لفعل الخيرات لمن أقبل على فعلها من غير أن يتردد. وذكر الإمام رحمه الله تعالى آيتين من القرآن وذكر كذلك سبعة أحاديث، وهذه الآيات والأحاديث كلها يستشهد من خلالها على هذا المعنى، المبادرة إلى الخيرات وعدم التواني والتكاسل والتسويف، ولا سيما وأن العمر ينقضي سريعا، بل والعمر لا يضمن لحظة، فقد يكون ملك الموت على رأس الإنسان وهو يرجو أن يعيش أو يبقى ساعة واحدة، ويكون ملك الموت على رأسه وهو يقول ذلك أو يتمنى ذلك. فالدنيا قليلة الزمن، وزمنها مهما طال فهو قليل. أليس الله سبحانه وتعالى قال في شأن الغافلين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. وذلك يدل على قصر زمان الدنيا مهما طال، وأن مدة الإنسان في الدنيا مدة قليلة، ولذلك وجب عليه أن يستغل ذلك في فعل الخيرات وأن يسابق لتحصيل هذه الخيرات. والوقت في هذه الدنيا هو عمر الإنسان، هو عمر الإنسان، وهو كنز الإنسان الذي من خلاله يلقى الله عز وجل غنيا إن حافظ عليه، ويلقى الله عز وجل مفلسا إن ضيعه. أي هذا العمر الذي ينبغي عليه أن يبادر فيه ويسارع فيه إلى فعل الخيرات. ولذلك قال الإمام رحمه الله قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه الآيات تدعو إلى المسابقة في فعل الخيرات والمنافسة في فعلها. فهذه الآيات تدعو إلى المسابقة والمنافسة في فعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وهذا أعظم مجال للتنافس الخيرات. قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، على المؤمن أن يتنافس في الخير وتحصيل الذي ينجيه عند الله يوم القيامة ويبلغه الجنة. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في وجهه، وإذا نافسك في الآخرة فنافسه. يعني هذه هي المنافسة، هذه هي المسابقة، سابقه، نافسه، بادر أنت دائما بفعل الخيرات قبل غيرك. وذلك لأن الدنيا مجالها مجال التسابق لفعل الخير، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة أي كونوا مسارعين ولا تتوانوا ولا تتكاسلوا ولا تسوفوا. أمر التوبة وطلب المغفرة من الله عز وجل وطلب الخير عموما، سارع في ذلك وبادر دائما بفعل الخير ولا تتكاسل ولا تنتظر. ولعل من ما يبين لنا أهمية المسارعة والسعي من غير تكاسل ولا تواني في فعل الخير هذا الحديث الذي رواه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قاتل المئة نفس. هذا الإنسان لحظات يسيرة هي التي فرقت بين دخوله الجنة ودخوله النار، لحظات يسيرة. وذلك أنه لما أراد التوبة وقال له العالم اترك هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا، فخرج مبادرا إلى أرض التوبة، فمات في وسط الطريق. فكان الأمر الذي فيه نجاته كما في بعض الروايات بسبب ماذا؟ خطوة واحدة أو شبرا في داخل أرض التوبة، مما يدل على أن مبادرته هذه وإسراعه إلى أمر التوبة كان سببا في نجاته. فماذا لو أن هذا الرجل قال غدا سأفعل مثلا، فجاءه ملك الموت وهو في أرض السوء؟ إذن فالمبادرة إلى فعل الخيرات سبيل للنجاة يوم القيامة. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن فالدنيا قليلة الزمان، فينبغي على الإنسان أن يغتنم هذا الزمان في تحصيل الخيرات، لا أن يبقى في هذه الدنيا نائما متكاسلا ويقول سأفعل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم شبه حاله مع هذه الدنيا بحال الراكب الذي يستظل في ظل شجرة ثم ينصرف. قال مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها وانصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فينبغي عليه وهو عند هذا الظل في هذا الوقت أن يغتنم هذا الوقت بفعل الخيرات. والاغتنام يلزم ويستلزم أن يكون مبادرا لفعل الخيرات، لا يترك خيرا إلا ويبادر إليه. ولذلك المسلم الفطن هو الذي كلما فتحت له أبواب للخير بادر إليه، ولا يفعل مثل ما يفعل الغافلون، يقول سأفعل غدا بعد غد غدا بعد غد حتى يأتيه الموت. حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك فإنه ينبغي على العاقل فضلا عن المؤمن الصالح أن يغتنم أوقات الدنيا في المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات دائما، أوقات لا تضيع هباء كما يضيعها كثير من الناس. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض الأحاديث حول ذلك. قال فالأول، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى يستدل به على المبادرة إلى فعل الخيرات، وذلك من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر المسلم ويحثه على ذلك: بادروا بالأعمال الصالحة، أي سارعوا ولا تتوانوا ولا تتكاسلوا، بل على الفور افعل الأعمال الصالحة. لا تقل سأفعل كذا بعد ذلك من الصالح والعمل الصالح، لا، بادر وافعل مباشرة ولا تسوف، بادروا بالأعمال الصالحة. ولا بد أن تكون الأعمال صالحة، وإلا ردت عليك. وأما الأعمال الصالحة فكما هو معلوم فشرطها الإخلاص والمتابعة. بادروا بالأعمال الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص، وأكثروا من فعلها، فإنه سيأتي عليكم الزمان الذي فيه تكثر الفتن فتكون كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية. قطع الليل المظلم، الليل بطبيعته مظلم، ومع ذلك يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه لو قال كقطع الليل لكفى، إذ أن الليل مظلم وهذه طبيعته وسنته، ومع ذلك يقول كقطع الليل المظلم، وذلك لأن الليل فيه ساعات أظلم أو أشد ظلمة من ساعات أخرى. ولذلك فإذا قال كقطع الليل المظلم قصد به أشد ساعات الليل ظلمة. وإذا كانت هذه الساعات ولم يكن القمر ينير لك فإنك لا ترى شيئا، فكذلك زمان الفتن والعياذ بالله، فإنه من كثرة الفتن وشدتها على الإنسان يصير حيرانا ضالا لا يدري أين يذهب، وذلك لكثرة الفتن، فيصير الحال كالذي يمشي في الليل المظلم لا يعرف الطريق الذي يسير إليه، هل هو هذا الطريق أم هذا أم هذا، لا يعرف، ظلمة. كذلك زمان الفتن تكثر فيه الطرق، وربما كل طريق يقول له الشيطان هذا هو الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي عليك زمان أنت فيه ربما تتوقف ولا تفعل وتقول لا أبقى مكاني هنا، لا أسير لا هنا ولا هنا، أنا أخشى أن أمشي هنا يكون فتنة، أخشى أن يكون هنا فتكون فتنة، فربما تمسك وتقف على حال أنت عليه ينجيك من هذه الفتن، كإمساك بعض الصحابة يوم قامت الفتنة فلم يكونوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فعليك أن تكثر من العمل الصالح حتى يكون لك زخرا عند الله يوم القيامة، فبادر بالأعمال قبل أن يأتي الزمان الذي فيه الفتن الكثيرة. وما أكثر الفتن في هذا الزمان وفي كل زمان، والفتن أنواعها كثيرة، من أشدها فتنة المال والنساء والجاه والسلطان وغير ذلك، فهذه كلها فتن، فضلا عن الفتن في الدين، فإن كل ذلك يجعل الإنسان في وقت من الأوقات كالذي يمشي في ظلام لا يعرف الطريق الذي يسلكه من شدة الفتن. ولذلك فتكون النجاة عند ذلك أن يكون قد قدم قبل ذلك أعمالا صالحة كثيرة تنجيه في هذا الموقف وفي هذه الفتن. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى العلاج قبل أن تأتي الفتن حتى إذا جاءت كان عندنا سبب النجاة، وهو المبادرة والمسارعة إلى فعل الأعمال الصالحة، وأنت في عافية قبل أن تأتي الفتنة عليك. ولذلك هذا زمن عافية لك، اغتنم ذلك وأكثر من العمل الصالح، ولا تفوت كتفويت الغافلين الوقت والزمان والعمر، تقول سأفعل غدا سأفعل بعد غدا أعيش أياما ثم أفعل كما يفعل كثير من الناس. يقول إذا كبرت حججت، إذا كبرت فعلت، وتقول إذا أنا تزوجت لبست الحجاب أو نحو ذلك، فهذا كله تسويف. لا، بل يجب على العبد أن يبادر لفعل الصالح، بل من النوافل كذلك يكثر منها. أما الحديث الثاني قال عن أبي سروعة قال عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر قال فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. قال عقبة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر أي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العصر. قال فسلم ثم قام سلم من صلاته ثم قام مسرعا على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس يذكر ربه سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وربما جلس للناس يسألونه ويتفقد أحوال أصحابه وغير ذلك. فهنا فعل شيئا لم يكن على عادته. قال ثم قام مسرعا أي بعدما سلم. قال فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. تخطى رقاب الناس يعني نظرا لأنه يجلس في مقدمة المسجد وحجر نسائه في ناحية من نواحي المسجد، فيحتاج إلى تخطي رقاب الناس يعني يمر بين الناس، وربما رفع رجله وهو يمشي بجوار الناس، ولذلك هذا يسمى تخطي الرقاب، أنه هو يرفع رجله يمر بين الناس يكون قريبا من رقاب الناس. قال فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. قال ففزع الناس من سرعته. قال فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا أي من ذهب. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت شيئا من تبر ذهب فيه يعني ومسمى بالذهب الخام. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا أي في بيته صلى الله عليه وسلم فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. هذا محمول على أن هذا الذهب كان ملكا للمسلمين، وأن هذا الذهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقسمه في المسلمين، فخرج إلى صلاته وقد نسي أن يقسمه قبل خروجه، فلما انتهى من صلاته سلم وقام مسرعا ليأتي بهذا الذهب، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم شغله هذا الأمر في صلاته، فلما انتهى من صلاته أسرع وأتى به. قال فكرهت أن يحبسني، أن يحبسني أي أسأل عنه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. قال فأمرت بقسمته. فقال وفي رواية كنت قد خلفت في البيت تبرا من الصدقة، كنت قد خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، أن أبيته. فهذا الحديث استدل به الإمام رحمه الله تعالى على ما بوب المبادرة إلى الخيرات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر ولم ينتظر حتى يصبح إلى الوقت الآخر فيقسم ذلك، لا، بل بادر إلى تقسيمه، وفي هذا خير، وهو أنه قسم ذلك في المسلمين، وهذا عمل صالح، وفيه كذلك إبراء للذمة، فهذه مسارعة منه صلى الله عليه وسلم في فعل الخير، ولم ينتظر صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه إذا ظهر له وجه من وجوه الخير أن يبادر إليه وأن يسارع إليه، لا سيما إذا كان هذا الوجه يتعلق بحقوق بعض الناس، بمعنى يظهر في مثال، لو أنك أنت مثلا تقوم على الصدقات فجمعت الصدقات لتوزعها على الناس، فربما تجتهد وتقول جمعتها أنا الآن غدا أوزعها، وهذا لا غبار فيه ولا عليك فيه إن كان في ذلك مصلحة تراها، لكن الأحسن من ذلك ماذا؟ أن تفعل ذلك على الفور، فالأجل ربما ينتهي، وربما يكون فيه حرج عليك، وربما يحدث أو كذا أو كذا، فعجل بفعل الخير. وهكذا في سائر الأعمال، عجل، لا تترك الأمر وتقول سأفعل سأفعل، لا، عجل بفعل الخير. فهذا الحديث الشاهد منه مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل هذا العمل الصالح، مما يدل على أن المبادرة إلى الخير عمل عظيم. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته تاركا أذكاره تاركا عادته ويفعل ذلك، فيدل على عظيم هذا الأمر عند الله تعالى. وفي الحديث فوائد كثيرة في الحقيقة، من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى ويجري عليه النسيان، وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك في فعله هذا ينبه أمته إلى خطورة أمر الأمانة، إلى خطورة أمر الأمانة، فهو أمين على هذه الصدقات الآن، ولذلك قام مسرعا مسارعا إلى إخراجها، فهذا يدل على خطورة أمر الأمانة. والحديث كما ذكرنا فيه شاهد على المبادرة إلى فعل الخيرات والإقبال عليها من غير تردد. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. قال: فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب ليستدل به على هذه المسألة، وهي المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد، وهذا يظهر في هذا الحديث بقوة. فهذا الرجل رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمير بن الحمام رضي الله عنه، الذي كان في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على القتال، وقيل أن هذا كان في يوم بدر، قيل أن هذا كان في يوم بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يحث ويحرض الناس على القتال ويبشرهم بالجنة ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رجل بخ بخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ وكلمة، هذه الكلمة يقولها العرب عند الإعجاب بالشيء. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: بلى. قال: ادعو الله لي أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. وانظر إلى هذه الرواية، فيها أيضا بيان عظيم مسارعة ومبادرة الصحابي رضي الله عنه إلى طلب الخير وفعل الخير. قال: ادعو الله أن أكون منهم. وفي الرواية الأخرى قال: أو بيننا وبين الجنة أن نقاتل هؤلاء فيقتلون؟ قال: نعم. قال: فانطلق ومعه وكانت بيده تمرات فألقاها وقال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل تمراتي هذه. هذا يدل على شدة المسارعة والمبادرة إلى فعل الخير، حتى أنه لم ينتظر أن يأكل التمرات ليتقوى بها على القتال، لا، إنها لحياة طويلة، أنا في الجنة، أنا سأصير إلى الجنة بعد لحظات إذا قتلت، فلماذا أنتظر في الدنيا؟ لا، بادر إلى فعل الخير. فبادر رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. وفي هذه الرواية قال: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في الجنة. قال: فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. نعم، مبادرة عظيمة جدا، مسارعة شديدة جدا منهم رضي الله عنه لفعل الخيرات، وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم كانوا أحرص الناس وأسرع الناس في طلب الخير والمبادرة إلى فعله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم يوما ويذكرهم ويذكر لهم الجنة وأن الجنة يدخلها من يدخلها وأنه من وأن من ممن سيدخلها 70,000 سيدخلونها من غير حساب ولا عذاب. ماذا حدث؟ قام رجل منهم وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. هذا رجل فطن، إنه بادر إلى طلب الخير، ادعو الله أن أكون منهم، وهو يعرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. فقال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم رضي الله عنه. ثم قال غيره يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم أنا أيضا. انظر إلى الحرص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذات يوم طائفة من أصحابه من المؤمنين أو من المؤمنين عموما سيغزون البحر يوما من الأيام. قد رأى هذا في منامه أنه رأى من المسلمين من سيركب البحر وسيغزون في البحر، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كالملوك على الأسرة. وكان ذلك في بيت امرأة من الأنصار عجوز رضي الله عنها، وهي أم حرام بنت ملحان، امرأة. ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم رضي الله عنها. انظر هذه امرأة رضي الله عنها. فانظر إلى هذا الحرص وهذه المبادرة وهذه المسارعة إلى طلب الخير، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت منهم، سبحان الله العظيم. مع أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب المسلمون البحر، بل ولا في زمن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا في زمن علي، وكان أول ركوب البحر كان في زمن معاوية رضي الله عنه. وظلت المرأة رضي الله عنها على وجه الحياة حتى ركبت البحر مع زوجها وهم يخرجون لغزو قبرص، فبين تنزل بينما هي تنزل من البحر من السفينة وقعت فسقطت فماتت. فانظر إلى عظيم مبادرتهم رضي الله عنهم وطلبهم للخير ومسارعتهم إلى طرق كل باب من أبواب الخير. نعم، فهذا الحديث فيه شاهد كما ذكرنا لما بوب الإمام، وهو حرص الصحابي رضي الله عنه ومسارعته لنيل الخير، فأقبل على القتال وأن يقتل في سبيل الله على الفور لمجرد أنه علم أن من وراء ذلك الجنة. أما الحديث الرابع قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. والحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ وهذا الرجل يسأل عن الوقت الذي يخرج فيه الصدقة، لا عن نوع الصدقة، لا عن نوع الصدقة، أي الصدقة أعظم أجرا، يعني أعظم وقت الإنسان يخرج فيه الصدقة. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح. الصحيح هو الإنسان المعافى في بدنه وضده المريض، والشحيح هو الفقير أو المسيك أو البخيل يعني، والمقصود هنا الفقير. أن تصدق وأنت صحيح شحيح أي فقير ليس عندك. وانظر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، أن تكون صحيحا شحيحا، هذا أفضل وقت. نعم، لأن الإنسان إذا كان سليما معافى في بدنه فربما هذا يجعله يؤمل في الدنيا أكثر وأكثر، أليس كذلك؟ أما إن كان مريضا فهو ربما على مقربة من الموت، ومرضه هذا يجعله ربما يفكر في الموت فيرى أنه مقبل على الله، فعند ذلك سيخرج الصدق، أليس كذلك؟ يعني عندما يرى أنه سيموت مريض مقبل على الموت عند ذلك سيخرج. لماذا؟ لأنه سيموت ويترك المال، وغني المال كثير وهو خلاص مريض ومقبل على الموت خلاص يوم يخرج. فكان أفضل وقت للصدقة عكس ذلك، عكس ذلك، وهو صحيح فقير مش غني ومريض، مش مريض وغني. المريض الغني حاله يجعله يعمل يفعل ماذا؟ يتصدق، يقول لك خلاص فضل لناش حاجة نتصدق بقى، ما خلاص أنا هموت أتصدق بقى ومعه مال. فكان الذي هو أفضل أن يكون صحيحا شحيحا، صحيح يعني ليه؟ صحته فيه، عنده صحة، عنده قوة، لسه العمر موجود، لا يتصدق. بخلاف بعض الناس من يقول أنا صحيح لسه سأفعل بالمال وسأفعل وسأفعل فيبخل، لا هذا سيخرج المال برغم أنه صحيح، برغم أنه يطمع في طول العمر في الدنيا. شحيح فقير ليس عنده ومع ذلك يخرج. نعم. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، يعني لا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح بلغت الحلقوم، أقبلت على الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وهو بيموت في مرض الموت، يوم في مرض الموت ماذا أفعل؟ تصدقوا على فلان بكذا وتصدقوا على فلان بكذا. ما الذي جعله يخرج المال على هذا النحو؟ أنه خلاص سيترك الدنيا، وأنه مريض وعاين ربما قرب موته، وأنه لا ينفعه إلا العمل الصالح فبدأ يفعل، وهذا خير من الإنسان. لكن الذي هو خير منه ماذا؟ وهو صحيح يوم يخرج المال، مش لما يكون مريض وهو شحيح فقير يوم يخرج، مش هو المال عنده كثير. ولذلك هذا أفضل وقت للصدقة. طيب ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، باب المبادرة إلى، أو باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد؟ المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن المبادرة في فعل الصدقة أحسن من التأخير، وذلك لأنك في صحتك أنت أصغر سنا، أليس كذلك؟ وأنت قبل المرض، إذن فالمبادرة هي التي توافق حال الصحيح، حال الصحيح لا المريض. المريض أخر ولا بادر؟ أخر. المريض أخر. أما الصحيح الذي تصدق قبل المرض هذا ماذا فعل؟ بادر. ولذلك في الحديث دليل على استحباب المبادرة في فعل الخيرات لا سيما الصدقات، فإن هذا أحسن للإنسان من أن يتصدق وهو مقبل على الموت. أي نعم. أما الحديث الخامس، قال النووي رحمه الله، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ قال فبسطوا أيديهم، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من يأخذ مني هذا، هذا السيف. وكان هذا ساعة الثغرة، ساعة الثغرة، لما حصل الثغرة في صفوف المسلمين واضطربت الصفوف فالأمر صار أشد حراجة. قال فبسطوا أيديهم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا مني؟ الكل طبعا يتمنى أن يأخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل به. فهذا هو الشاهد في الحقيقة من الحديث. قال: فبسطوا أيديهم، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس مسارعة في فعل الخير، فإنه لما قال من يأخذ هذا مني جميعا بسطوا أيديهم، نعم أنا أخذ أنا أخذ، ما توانى منهم أحد، وهذا مقتضى أنه سيقاتل بهذا السيف، فكلهم سارع في ذلك. قال: فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لكن بقيد، قال: من يأخذه بحقه؟ فهنا وقف القوم وأحجموا، ليس ذلك جبنا، إنما أحجموا لماذا؟ حتى يعلموا ما هو حقه، لأن هذا أمر عظيم. أين؟ قال: فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. قال: ففلق به هام المشركين، أي أخذه بعد ذلك وقاتل به وجعل يفلق هام المشركين، أي جعل يفلق رؤوسهم، يفلق رؤوسهم، فهامة الإنسان مقدمة رأسه أو أم رأسه، نعم، فجعل يضرب به رؤوس الكفار. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله في هذا الباب ليستدل به على هذه المسألة، وهي المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة وعدم التواني والتردد، وهذا يظهر من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لما قال من يأخذ هذا مني سارعوا وتسارعوا رضي الله عنهم في قبول ذلك، مما يدل على مسارعتهم في فعل الخيرات. أما الحديث السادس، قال عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث أورده النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب لما ترجم له باب في المبادرة إلى الخيرات، وفيه أن أنسا رضي الله عنه جاء الناس يشكون له ظلم الحجاج، والحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي عامل الأمويين، فقد كان قائد جيوشهم وواليهم على بعض الإمارات ومنها المدينة في وقت من الأوقات، فإنه قد جاء وكان ظلوما غشوما يظلم الناس ويقتل بالظن ويكثر الظلم، فكثر في الناس أو أكثر في الناس القتل والظلم وغير ذلك، حتى جاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأخر يعني تأخرت حياتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر زمنا طويلا رضي الله عنه حتى أدرك أيام الحجاج، فكان رضي الله عنه يأتيه الناس يسألونه ويستشيرونه فيما يلقون من ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فقال: اصبروا. وهذا هو الشاهد، أن أنس رضي الله عنه نصح الناس بعمل صالح وحثهم على فعله وعدم التهور وعدم التصادم بالحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. يعني بادروا في هذا الزمان المليء بالفتنة والظلم بالصبر، وهذا أعظم عمل تأتونه في هذا الزمان، الصبر. الصبر على ظلم الأمراء أفضل وأعظم من المواجهة، لأن المواجهة تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى إسالة وإهدار دماء الناس، ولذلك نصحهم بذلك. إذن فهذا الحديث أراد الإمام رحمه الله أن يستدل به على أيضا المبادرة إلى فعل الخير في زمن الفتنة، ولسيما الصبر، فهو من أعظم أعمال الخير التي يجب على المسلم أن يبادر إليه في زمن الفتن. وهذا قد يعني وجدت ثمرته، فصبر المسلمين على ظلم الولاة والأمراء ونحو ذلك مع سعيهم في إقامة الدين قد وجدت ثمرته، والحمد لله في كل زمان، بل وفي زماننا المعاصر هذا نرى ذلك واضحا جليا. فإن الأمراء قد ظلموا الناس، ولكن إذا صبر الناس على ذلك وقاموا بالدعوة إلى الله وإصلاح حياتهم وأحوالهم أصلح الله لهم حالهم، وأبذلهم الله بهؤلاء الظلم من هم خيرا منهم. فالشاهد من الحديث المسارعة في زمن الفتن إلى الصبر، فهو من أعظم الأعمال الصالحة ومن أعظم أعمال الخير. أما الحديث السابع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن، لكن ضعفه أيضا طائفة من أهل العلم، ففيه محرر ابن هارون وهو متروك. قال الحافظ في التقريب، أو قال يعني عنه الحافظ في التقريب هو متروك، فهذا حديث ضعيف السند، وإن كان الذي ورد فيه من الأعمال أو من التنبيهات كلها قد جاءت بها الأدلة العامة الصحيحة، ففيه الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا يعني سابقوا هذه السبع، سابقوها قبل أن تأتي، فاسبقوا أنتم بفعل هذه الخيرات، بفعل الخيرات قبل أن تأتي عليكم هذه السبع، سارعوا أنتم بفعل الخيرات قبل أن تدرككم هذه السبع. بادروا بالأعمال سبعا، اسبقوها قبل أن تدخل عليكم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، نسأل الله العافية. والفقر المنسي هو الفقر الشديد الذي من شدته يجعل الإنسان في فتنة، فمن كثرة الفقر وشدته تراه لا ينشغل إلا بطلب الرزق، لا يعرف شيئا في الدنيا إلا طلب الرزق، فيصير كالبهيم ليس له في الدنيا إلا المأكل والمشرب، ويسعى في الرزق وطلب الرزق فحسب. لماذا؟ لأن الفقر قد أنساه طاعة الله وجعله يغفل عن طاعة ربه، وهذا الفقر المنسي نسأل الله العافية. أو غنى مطغيا، أي سارع بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك هذا الحال وهو الغنى المطغي. ربما يأتي عليك زمان يكون عندك المال فتكون في غنى مطغيا. الغنى المطغي أن الإنسان يكون عنده من أسباب الغنى المال وغيره ما يجعله يطغى، يتكبر والعياذ بالله، ويتكبر ويغفل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. المال كثير، وهذا حدث على مر الزمان، ولعل من أشهر الأمثلة قارون الذي كان من قوم موسى، ومن جاء بعده من أمثاله كصاحب الجنتين، وإلى يومنا هذا بل وبلاد الخليج أعظم شاهد على ذلك. بلاد الخليج التي كان الإسلام فيها أقوى من أي بلاد في الدنيا، صارت الآن الغفلة فيها من أشد أنواع الغفلة، ولعياذ بالله إلا من رحم ربك. فالأموال أفسدت الناس هناك ولعياذ بالله، وصار الغنى هناك غنى مطغيا ولعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يبادر بفعل الصالحات لتكون له حصنا إذا جاءت هذه الأمور أو مرضا مفسدا. والمرض المفسد ولعياذ بالله هو الذي يفسد على الإنسان دينه ودنياه، نسأل الله العافية. فمن شدة المرض يظل يتألم فلا يجد للدنيا طعم، ومن شدة المرض يفتن فلا يعرف من كثرة مرضه وانشغاله به لا يعرف طريق الطاعة والعبادة، ويظل مشغولا بمرضه فيفسد عليه هذا المرض حاله، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يبادر بفعل الخيرات قبل أن يأتيه هذا الحال، أو هرما مفندا، أي وهرما مفندا أي عمرا يجعل الإنسان يصل إلى درجة التخريف في الأقوال والأحوال. هرما مفندا أي يصل الإنسان إلى عمر الهرمية وسن الهرمية، وهو أكبر عمر للإنسان. فأعمار الإنسان الصبا أو الطفولة والصبا، ثم الشباب، ثم الشيخوخة، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، ثم الهرمية، وهي أكبر عمر الإنسان وهو أرزل العمر. فإن الإنسان إذا وصل إلى هذا العمر احتاج إلى الناس، وكان ثقيلا على غيره، ولربما كان ذلك سببا في تركه للعبادات والطاعات بسبب عمره هذا الذي صار ثقيلا بسببه على غيره هرما مفندا، فيخرف ربما كذلك ويقول الكلام الغير منضبط فيقع في الحرام بسببه. فعلى المسلم أن يبادر إلى فعل الصالحات حتى إذا جاء هذا العمر عذره الله عز وجل على ما قدم من خير، أو موتا مجهزا. الموت المجهز هو الموت المفاجئ، نسأل الله العافية. الإنسان يكون في غفلة فيأتيه الموت وهو في هذه الغفلة موتا مفاجئا لم يكن مستعدا له. فعلى الإنسان أن يبادر هذا الموت بالأعمال الصالحة، يكثر من العمل الصالح حتى إذا جاء الموت يكون في أمن وأمان. أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أي بادروا بالأعمال الصالحة هذا الزمان حتى إذا جاء الدجال كنت في حصن بالأعمال الصالحة. أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، أي بادر بالأعمال الصالحة حتى إذا جاءتك الساعة وجاء يوم القيامة تكون في أمن وأمان. فالشاهد من هذا الحديث وجوب المصارعة إلى فعل الخيرات قبل أن يصاب الإنسان بمثل هذه الأحوال. أما الحديث الثامن والأخير، قال الإمام النووي عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أي بعدما أجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل من اليهود، وطرد من طرد منهم، وقتل من قتل منهم من المدينة، لم يبقى إلا يهود خيبر خارج المدينة. وصار يهود خيبر يعملون بالدسائس والمؤامرات والحيل والمكر ضد المسلمين، حتى أعلنوا ذلك صراحة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليغزوهم وليقاتلهم. فقال ليلة المعركة وهو يكلم الناس: لأعطين الراية أو هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. في رواية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الراوي: فبات الناس يذوقون أيهم يعطاها. بات الناس يذوقون وكلهم يرجوها، يرجو الراية، يرجو الراية لماذا؟ ليكون متصدرا، أم أنه يرجو الراية لأن هذا الأمر صاحبته بشرى عظيمة، وهي أن حامل الراية غدا سيكون رجلا يحبه الله ورسوله، فكلهم يريد هذه الشهادة. ولذلك قال، قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها. تساورت أي وثبت متطلعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عمر ماذا فعل؟ جعل يستشرف، يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا هو، يريد ذلك، يريد هذا الأمر، يريد ماذا؟ يحبه الله ورسوله، هو ده المهم عنده، مش مسألة أن يمسك الراية ويطلعوه بقى في البتاع أنه هو طالع الايه الكبير والرئيس بتاع الموضوع دوت، هو المسؤول عن الموضوع الفلاني ونحو ذلك. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، عشان النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل يعني أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه أنا، هو وقف بعد مليؤوف كل شيء، يوم النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يفتكر بعمر كل شيء مليؤوف، يوم يبقى هو أولى الناس بذلك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه الراية، أو فأعطاه إياه في الرواية الأخرى، فقال: أين علي بن أبي طالب وليس علي في القوم؟ مش موجود. فقالوا: يا رسول الله إن به رمد، يعني مصاب في عينيه برمد، مرض في العين. سبحان الله، قائد الجيوش اللي هيخرج بكرة بالجيوش، قالوا: إن بعينيه رمد. قال فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء علي رضي الله عنه فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت فكانت أحسن مما كانت، وقال: يا علي، وأعطاه الراية، انفذ على رسلي. وهنا في هذه الرواية قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. في الرواية الأخرى قال: انفذ على رسلك، وإنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول، وإنك، قال: انفذ على رسلك وليكن أول، فإذا نزلت بساحتهم، قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الله. قال: فإن أبوا فقاتلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت. قال: فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كما يقول العلماء على الاستحباب ليس على الوجوب، إنما الذي على الوجوب هو دعوة الكفار الذين لم تسبق أو لم يسبق دعوتهم. يجب على الأمير المسلم، أمير الجيش، أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يقاتلهم. أما من سبق دعوته إلى الإسلام فيجوز أن يقاتله من غير أن يدعوه مرة أخرى، فكان هنا على الاستحباب. ولذلك قال العلماء: يستحب لأمير الجيش المسلم إذا رأى مصلحة في دعوة من سبقت دعوتهم أن يدعوهم مرة أخرى فعل، وإلا هذا ليس على الإلزام والوجوب. لماذا؟ لأن هذا قد ينبه العدو أنه سيغزى وأن المسلمين سيأتون له يغزونه، ولذلك فهذا على الاستحباب. طيب، ما الشاهد من هذا الحديث للباب، باب المبادرة إلى فعل الخيرات؟ الشاهد منه سعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم ومسارعتهم إلى طلب الخير، إذ هذا يظهر من فعل عمر رضي الله عنه، قال فتساورت لها، إنه يسارع إلى طلب الخير، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. وفي الرواية الأخرى فبات الناس كلهم يرجو أن يعطاها، كل الناس يرجون هذا الخير، فذلك فيه دليل على سرعة مبادرتهم إلى طلب الخيرات وفعل الخيرات. وفي الحديث كذلك إخلاص الصحابة رضي الله عنهم، وفيه الإيمان بالقدر، إذ أن عليا لم يكن بين القوم ومع ذلك كان هو صاحب الراية، بخلاف ما يظنه بعض الناس أن الأسباب وحدها هي التي تجلب له ما يريد. لا، لن يكون شيء إلا إذا أراد الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فعلي رضي الله عنه لم يكن وقت ذلك بين القوم ولم يطلب الإمارة، فجاءته الإمارة برغم أنه لم يسعى لها، فهذا يدل على أقدار الله عز وجل وأن القدر قدرة الله تعالى في الخلق. نقف على باب المجاهدة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ما معنى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ نعم، أي أن من شدة الفتن، من شدة الفتن الناس يفتنون حتى يسارع كثير منهم في الكفر من شدة الفتن، والعياذ بالله. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني الرجل تراه في الصباح تلقاه مؤمنا، في المساء ارتد كفر، والعياذ بالله. وهذا مشاهد والله، وتلقاه في المساء مؤمنا، الصبح تراه كافرا مرتدا، والعياذ بالله. وهذا مشاهد أيضا، ألا ترى والعياذ بالله الطائفة الكثيرة ممن يتسمون بالأدباء والمفكرين ونحو ذلك، ممن يعلنون الإسلام، وفجأة تجد يطعم في الصحابة، يطعم في النبي، يطعم في أمهات المؤمنين، يطعم في ثوابت الإسلام، فيقول مثلا المواريث هذه ظلم، التعدد ظلم. يصبح الرجل مؤمنا فيمسي كافرا، والعياذ بالله، من كثرة الفتن، والعياذ بالله. هل إذا كان عند الإنسان بطن كبير ويحب هذا ولا يفعل رياضة هل فيه شيء من الحرمة؟ لا نقول أنه فيه شيء من الحرمة، لكن في الحقيقة الأفضل أن الإنسان لا يكون ذا بطن، إلا إذا كان شيء خلاص، يعني خلاص شيء غالب على الإنسان ولا يقدر على يعني أنه يمنع ذلك، خلاص لا حرج في ذلك. وكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم في وقت من الأوقات يعني أصحاب ذلك، ومعاوية رضي الله عنه هو شاب كان له بطن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استدعاه ولم يأتي وقال لا أشبع الله بطنه، يعني أن معاوية رضي الله عنه كان له بطن، فكانت هذه بشارة لمعاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم دعوت عليه أو نحو ذلك إلا كان ذلك له عند الله مني شفاعة أو كلمة نحوها، أنه يشفع له بسبب اللي هو دعا عليه في الدنيا مسلم. هل يصح قول حجاج قبيل موته اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي؟ يعني مش خالفهم يعني، لكن هو يقال أن الحجاج قبل موته وهو في فراش الموت جعل يقول يا رب إن الناس يقولون لن يغفر الله للحجاج وإني أستغفرك فاغفر لي ونحو ذلك، فجعل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، هو مسلم برغم أنه ظلم وسفك دماء المسلمين، لكن هو مسلم، نرجو له المغفرة ونرجو له أن يعني يغفر الله له، سبحان الله. أو الحجاج ده لما تقرأ تاريخه تجد حاجات يعني تقول معقول انه يعني هو ده اللي مسمينه علماء السلف سفاح الامراء؟ سبحان الله. الحجاج هذا مثلا مما يذكر في حقه انه كان الحجاج كان ممن نسخ المصحف، بل اعظم من نسخ المصحف في العالم الحجاج، واكثر من وزع المصحف في العالم الحجاج. الحجاج هذا مما يذكر في حقه انه استغاثت به امرأة مسلمة فأقام الجيوش وغزا بلاد الروم حتى حرر هذه المرأة. نفس القصة الشبيهة بتاعت المعتصم وغير ده شيء كثير. الحجاج هذا مثلا له مواقف عجيبة جدا تدلك على تعظيمه لدين الله ولشرع الله سبحان الله. يعني مثلا كان الحجاج يقبض على من يخالفه نحو ذلك ويسجنه، فكان هناك رجل يريد الحجاج، أو يعني الحجاج أرسل رجاله يأتون به، فلما ذهبوا إلى بيت الرجل لم يجدوا، فعلى عادة الظالمين يوم يعملوا إيه؟ راحوا واخدين أخوه وأبوه عمه وخاله شاف، خذوهم وقالوا دول عندنا لغاية ما يجي إيه؟ الآخر. فلما كان ذلك فجاء هذا الشاب أو هذا الرجل جاء عند الحجاج، فلما جاء فقال له يا أمير المؤمنين، يعني أو قال لواحد منهم، آسف واحد منهم قال لما تفعل؟ والله ما فعلنا شيئا، احنا ما عملناش شيء، ليه انت بتاخدنا ليه يعني؟ وانت مش احنا اللي أصحاب الطلب يعني تاخدنا ليه؟ فقال لهم أبيات شعر أنا لا أحفظها، معناها يعني أنك بسبب أنك مصاحب ذا أو قريب له ذنبه عليك، أنك بسبب أنك قريبه. وراح قايل لهم بيت شعر فيه ان الدابة الجرباء اللي جربت بعد ما كانت سليمة هي اللي جلبت ذلك على نفسها. ايه اللي جعلها تروح تقعد مع الدابة الجرباء؟ كانت مفروض تبعد عنها يعني ما تقعدش معها. انا لا اذكر ابيات الشعر. وجعل الحجاج يعني يرسل الشاعر بتاعه في الشوارع يقول هذا الكلام، ان اللي هيعمل ذنب ومش هنلاقيها ناخد مين؟ هناخد قريبه. ليه؟ ويقول بيت الشعر ده اللي هو فيه ان الدابة دي هي التي جلبت على نفسها هذا. فلما كان ذلك وقال له احد هؤلاء هذا، فرد الحجاج بهذا الرد فقال يا امير المؤمنين ولكن الله عز وجل يقول غير ذلك. قال ماذا يقول الله؟ قال الله عز وجل قال الآية بتاعت سورة يوسف أقوله. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لمن الظالمين. لما قالوا له إخوة يوسف قالوا خذ أحدنا مكانه، لما حيلت الصواع قالوا خذ أحدنا مكانه، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لمن الظالمين. أنا أخذ واحد غيره؟ طب هو ده عملية التاني ده. فلما سمع الحجاج الآية قال صدق الله وكذب الشاعر، وأرسل المنادي ينادي لا نأخذ بعد ذلك أحدا عن غيره، فصدق الله وكذب الشاعر. حاجات عجيبة يعني وحاجات غريبة، يعني يدخل عليه واحد فقال له ذات مرة أين أبوك؟ قال في المكان الفلاني. فذهبوا فأتوا به فوجدوه في نفس المكان. قال أين أخوك؟ قال في المكان الفلاني. فذهبوا فجاءوا به في نفس المكان. فتحجب الحجاج من الرجل قال أقول لك أين يعني أهلك فلان وعلان تدلني عليه؟ ما هذا الذي حملك على ذلك؟ قال والله عهدت ربي ألا أكذب. فقال قد عفوت عنك وعن أهلك بصدقك هذا. سبحان الله، يعني ده رجل بيشجع الصدق ولا إيه؟ بيشجع الصدق وبيشجع الناس أن يبقوا صادقين. نعم. هذا الكلام في الحقيقة هو الأصح. الأصح يقول رأيت في كتاب الفتوى الحموية أنه لا مجاز في القرآن والسنة، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم. بالفعل الجمهور بالفعل يقولون يجوز المجاز في القرآن، لكن في الحقيقة الراجح أنه لا مجاز، بل كل كلمة وحرف في القرآن لها معنى يختلف عن المعنى المرادف له، ولكن المرادف يكون للتقريب، إنما الكلمة في الحقيقة لا يؤدي ما هي له مرادفات مهما أتينا بها، ولذلك لا مجاز في القرآن. ولعلنا وإحنا في الطحوية كده نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله. يقول معظم الناس في كلامهم يا حول الله، فهل هذا هذه المقولة خطأ أم لا؟ خطأ طبعا، أما القول الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك أنك تقر بهذا المعنى العظيم لله تعالى بأنه هو صاحب الحول والقوة، أي أنه هو الذي بيده القوة وبيده يحول ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن لحول الله دي كلمة بطلة. إذا كانت الأخت الملتزمة نحسبه على خير، ولكن أهلها غير ملتزمين، هل إذا تقدم لها أخ ورفضها بسبب عدم الالتزام لأهلها يكون ظالم لهذه الأخت؟ لا أبدا، ولا ظالم ولا حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لحسبها ودينها، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فمن بين ما تنكح المرأة من أجله الحسب. فلو أن الإنسان وجد امرأة متدينة وجميلة وذات مال لكن حسبها سيء، وهو لا يريد الحسب السيء، خلاص هو يريد ذلك، لا يريد حسبا سيئا. لكن نقول لو كانت المرأة في وسط سيء وهي بالفعل ثبت أنها متدينة وصالحة، ننصح إخواننا أن يخرجوها من هذا الوسط، وأن يخرجوها من هذا، وإلا فكثير من الصحابيات كنا يعيشنا في بيوت كفر. نعم. يقول أو تقول أهلي يريدون أن يذهبوا إلى قريتنا في الأجازة ويقضون رمضان هناك، ولكن لا يوجد هناك مساجد للنساء، وأنا أريد أن أكثف الأجازة لطلب العلم وحفظ القرآن، فإذا لم أذهب معهم وجلست عند خالي هنا أكون قاطعة للرحم، لأني إذا ذهبت معهم سوف أفقد كل معاني رمضان وينقص إيماني. لو هم يرضون بذلك وخالك ليس هناك حرج في بقائك عنده، كأن يكون هناك ليس محارم أولاده مثلا أو نحو ذلك، لا حرج عليك إذا رضي أهلك ذلك. في بلادنا المشركون واليهود والنصارى يهدون أطعمة أعيادهم للمسلمين خصوصا فيما يسمونه عيد مولد المسيح، فهل يجوز للمسلمين قبول هدية طعام أعيادهم؟ بالنسبة للوثنيين لا يجوز أكل لحومهم، أما اليهود والنصارى فنأكل لحومهم ما لم نعلم أنهم يسمون عليها غير الله، إذا علمنا أنهم يقولون باسم الصليب مثلا فلا يجوز أكلها. نعم. هل يجوز للمسلمين إهداء طعام أعيادهم لهم مع أنهم إذا أهدوا للمسلمين أطعمة أعيادهم يهدون المسلمين باب الإحسان؟ لا مانع إذا أهدى المسلم للكافر، أيضا لا مانع إن كان يتألفه للإسلام، أما إن لم يكن هناك مصلحة شرعية فالأفضل عدم ذلك، الأفضل، لأنه يجلب الود والمود. هل هناك صحيح أن هناك باب في جهنم يسمى سوف سيدخ شافئ فيه المسوفون؟ لا، لا يوجد باب اسمه هكذا، لكن المسوفون كفى عليهم قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، ده كان في الدنيا كل شيء سأفعل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. يقول دخلت ميكروباص يعني سيارة أجرة فوجدت شابين يشربان السجائر، فقلت لهما مش عارف معلش السيجارة لو سمحت، فتكلم منهما واحد وزعلان ويقول يقول لا داعي لك، فلما بدأ يشرب مرة أخرى ضربته في وجهي حتى سكت، فهل أنا أعاقب في ضرب مسلم؟ والله نقول إنه لو كان هذا هو الذي يمتنع به المنكر لا مانع، لكن نخشى أن يكون في هذا مفسدة أكبر، لكن لو أن المنكر ظننا أنه يمتنع ويمنع بهذه الطريقة من غير مفسدة أكبر لا مانع. إن لو أنا عارف إن لو خوفته أو يعني حتى ولو كان الإنكار باليد خافني وامتنع لكن من غير مفسدة أكبر لا مانع. من المفاسد الأكبر إن ممكن يكون في توابع للمسألة. يقول عندنا امتحانات ستبدأ بعد يومين، هل الدروس تتوقف أثناء الامتحانات؟ ده كل الإخوة. مين عنده امتحانات الفترة اللي جاية دي؟ نعم احنا كنا وقفنا السنة اللي فاتت الدروس العصر، بس أنا مش فاكر الموعد اللي وقفنا فيه كان إيه. هو امتحانات اللي الإخوة يعني اللي هم بتوع الأزهر خصوصا هذه الأيام، هذه الأيام عندكم؟ طيب هل يعني ترون أننا يعني نوقف الدروس البخاري أسبوعين أو ثلاثا حتى تنتهوا يعني؟ ها ما رأيكم؟ ها كم واحد سيمتحن؟ يرفع يديه أو يرفع يده الأسبوع القادم؟ كلكم الأسبوع القادم؟ ها؟ الأسبوع القادم التاسع. وكم يستمر الامتحان؟ ثلاثة أسابيع. هي مدة طويلة في الحقيقة. لا احنا سنستمر إن شاء الله واستعينوا بالله. أنا أرى أنه لا تنقطع كذلك عن الدروس، استعينوا بالله. هي ساعة أو ساعتين يعني في الأسبوع أو نحو ذلك، يعني استعينوا بالله ولعل ذلك يكون بإذن الله فيه خير لكم. يقول نرى أن الآيات نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها فقط ولم تتكلم عن صفوان، فما الحكمة فيه؟ خلاص طب مقتضى ذلك ماذا؟ إذا اغتسل إنسان ويعني نوى بذلك رفع الجنابة هل يلزم الوضوء؟ خلاص هذا عام إنجاز التعبير، يعني هذا عام دخل فيه الخاص. إذا كانت عائشة بريئة إذن فصفوان بريء. صفوان رضي الله عنه هذا صحابي جليل، صفوان بن معطل صحابي جليل رضي الله عنه. إني بدأت أجمع أمهات الكتب لمستقبلي الأهم فالأهم، وأردت إحدى الكتابين. لا ده هذا في شأن أبي بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ده أبو بكر يعني لا يمتنع أصحاب الفضل اللي هو الصدقة. قالت يقول إني بدأت أجمع أمهات الكتب لمستقبلي الأهم فالأهم، وأردت إحدى الكتابين. أحد الكتابين بقى ماشي. أولا المجموع تفسير القرطبي، فالأيهما الأهم؟ كذلك فتح الباري، أيهم أهم أولا؟ أنا أرى أن تبدأ بفتح الباري ثم بعد ذلك المجموع ثم تفسير القرطبي، وذلك لأن تفسير ابن كثير إن كان عندك الظاهر أنك تفسير ابن كثير عندك، تفسير القرطبي مرحلة متأخرة، وذلك لأن تفسير القرطبي يعتمد على تفسيرات مختلفة ولغوية وغيره وجوه لغوية ونحو ذلك. فتفسير ابن كثير لا غنى لك عنه، وهناك طبعة الشيخ أحمد شاكر أو تفسير الشيخ أحمد شاكر اللي احنا بنشرحه في الفجر، هذا في نظري أفضل تفسير يبدأ به يعني أي إنسان. وبالنسبة لفتح الباري لأنه كتاب يشرح أعظم كتاب بعد القرآن وهو كتاب صحيح البخاري. نعم قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. والسلام عليكم.